باب آداب القاضي أي أخلاقه التي ينبغي له التخلق بها. ينبغي أن يسن أن يكون قويا من غير عنف، لأن لا يطمع فيه الظالم، والعنف ضد الرفق. ثم ذكر آداب القاضي، قال المراد بالآداب هي الأخلاق التي ينبغي أن يتخلق بها. ينبغي أن يكون قويا من غير عنف لئلا يطمع فيه الظالم، فلو كان ضعيفا لطمع فيه الظالم. والمراد بالعنف ضد الرفق، لينا من غير ضعف لئلا يهابه صاحب الحق، فلا يكون شديدا يعجز صاحب الحق عن التعبير عن حقه، وإنما يكون لينا غير ضعيف وقويا غير عنيف. هذا هو المطلوب، فالقوة تردع الظالم، واللين يزيل هيبة صاحب الحق عن التعبير عن حقه. حليما لئلا يغضب من كلام الخصم، أيضا من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها أن يكون حليم لئلا يغضب من كلام الخصم، لأن الخصوم عنده يصدر منهم لجاج وغضب. فإذا كان القاضي ليس حليما غضب من تصرفاتهم وفات المقصود، خاصة وأن كل واحد من الخصمين يريد أن يعبر عما عنده بكل ما يستطيع، فإذا عورض في ذلك غضب على الخصم وانهال عليه بالسباب ونحو ذلك. فينبغي أن يكون القاضي حليما لا تثيره مثل هذه المواقف. ذا أنات أي توعدة وتأن لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي. يقول من صفاته أن يكون ذا أنات أي تؤدة وتأني لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي، فلا يكون متسرعا يتأمل أقوال المدعي وأقوال المدعى عليه ويطلب البينات ويتبين الأمر حتى تتضح له الأمور، فإذا اتضحت أصدر حكمه، فلا يتسرع في إصدار الأحكام لأول كلمة. وذا فطنة لئلا يخدعه بعض الأخصام، قال وذا فطنة لئلا يخدعه بعض الأخصام أو الخصوم، فيكون فطنا لأن بعض الخصوم يقلب الحق باطلا والباطل حقا، ويظن الإنسان العادي أن كلامه محق فيه بينما هو مبطل. من القصص التي تروى في مثل هذه الحال، رجل دفع أمانة نقودا لشخص يحفظها عنده، وكانت مختومة في كيس ومربوط هذا الكيس ووضع عليه الخاتم بحيث أنه لا يفك، وبعد 4 سنوات أو 10 جاء صاحب الأمانة يطلبها فأعطاها إياه، فلما أخذها صاحبها وعدها وجدها ناقصة مبلغا كثيرا، مثال كانت 10,000 فصارت 6، فعاد إلى المؤتمن وقال الأمانة ناقصة. قال هل غيرت خاتمها؟ قال لا، لكن الأمانة ناقصة. قال أنا لم أمس الخاتم بشيء، وهذه أمانتك سلمتكها كما سلمتنيها. فرفع الأمر إلى القاضي فنظر في هذه النقود فوجد أن بعضها طبع بعد تسليم الأمانة، يعني مثلا الأمانة سلمت سنة 1410، وجد بعضها لم يصنع إلا سنة 1414، فقال لي صاحب الكيس: هات الكيس. فنظر إليه من أسفل فإذا به قد فتح فيه فتحات وسحب منها مبلغ، فقام وأدب المؤتمن والذي صار خائنا وطالبه بدفع بقية المبلغ لخيانته ولسرقته. فهذا يلجأ إليه الإنسان الفطن، وإلا لو لم يكن فاطنا لما أدرك مسألة التاريخ في النقود، ولما تبادر إلى ذهنه وجود خيوط في أسفل الكيس ونحوها يمكن أن تفتح وتعاد خياطتها. وهكذا يكتشف كثير من أهل الخبرة والاختصاص بعض الأمور التي يلبس بها أهل التزوير والاحتيال. ويسن أيضا أن يكون عفيفا بصيرا بأحكام من قبل. قال: يسن أن يكون عفيفا، بمعنى أنه يكف نفسه عن الأمور التي لا تليق بمثله، كأن يتشرف إلى ما في أيدي الناس، أو أنه يظهر أن ما يأتيه من رزق أو مرتب قليل وأنه بحاجة إلى مصاريف لأسرته ونحو ذلك، فإن هذا مما يتنافى مع العفة ويجعل بعض الخصوم يطمع في أن يقدم له أيسمونه إكرامية أو مساعدة وهي رشوة. وأيضا ينبغي أن يكون بصيرا بأحكام من قبله، يعرف القضايا التي مرت على القاضي الذي قبله ويكون عنده اطلاع عليها لئلا تعود من جديد، ما دام القاضي الأول نقل أو مات أو تقاعد وجاء قاض آخر نعيد القضية من جديد لعل القاضي هذا تفوت عليه بعض الأمور والحيل. فينبغي أن يكون عنده بصر ومعرفة بالقضايا التي سبق طرحها لئلا تعود القضايا جذعة مرة أخرى. ويدخل يوم اثنين أو خميس أو سبت لابسا هو وأصحابه أجمل الثياب ولا يتطير، وإن تفاءل فحسن. ثم ذكر أنه ينبغي أن تكون هيئة القاضي ومظهره حسن ورائحته طيبة. ذكر أنه يأتي مثلا يوم الاثنين والخميس، وهي أيام يسن صيامها، أن يأتي وهيئته حسنة. وذكر أيضا يوم السبت لعله كونه بداية الأسبوع أو نحو ذلك. والمهم هو المقصود، مقصود المؤلف أن يكون مظهره حسنا ومهيبا، ومجلسه أيضا أن يكون مهيبا، بحيث أنه لا يزدريه الناس بسبب منظره أو ملابسه أو نحو ذلك من الأمور. قال: ولا يتطير، لأن الطيرة كما مر بنا في كتاب التوحيد خلل في العقيدة، والطيرة شرك، والتفاؤل حسن، كما كان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويكره الطيرة. وليكن مجلسه في وسط البلد إذا أمكن ليستوي أهل البلد في المضي إليه. قال: وليكن مجلسه في وسط البلد إذا أمكن ليستوي أهل البلد في المضي إليه، بمعنى أنه يختار للمحكمة مكان متوسط من البلد، لا تكون في ناحية لئلا تبعد على بقية السكان، وهذا في الوقت الذي كان الناس يأتون على أرجلهم، وكان يشق عليهم أن يذهبوا من أطراف البلد. وليكن مجلسه فسيحا لئلا يتأذى فيه بشيء. قال وليكن مجلسه فسيحا لا يتأذى فيه بشيء، بمعنى أن مكان الخصومة ينبغي أن يكون واسعا، بحيث لو حضر الشهود والمزكون مع الخصوم لا يكون هناك ضيق منهم ويتضايق منهم القاضي ويحاول إنهاء القضية بسبب المضايقة ونحو ذلك من دون تأن فيها وتروي. لا بد أن يكون مجلسه فسيحا لئلا يتأذى فيه بشيء. ولا يكره القضاء في الجامع. ولا يكره القضاء في الجامع، يعني في المسجد، أن يجلس للناس في المسجد. وهذا كان موجود إلى وقت قريب، كان القاضي يقضي بين الخصوم وهو في المسجد، يأتونه في أي وقت من الأوقات ويعرضون مشكلتهم وينظر فيها ويحكم فيها وينهي القضية، ولم يكن هناك حاجة إلى دفاتر للضبط أو إصدار صكوك، لأن الناس كانوا على فطرتهم يريدون أن يعرفوا هل لهم حق أم لا، فإذا تبين أن لا حق لهم انتهوا ولم يطالبوا بذلك مرة أخرى، بخلاف ما عليه حال كثير من الناس الآن، يعرف أن لا حق له ومع هذا يؤذي ويكرر ويطالب ويتردد على المحاكم والقضاء، وإذا انتهت من القاضي رفع إلى التمييز، وإذا انتهت من التمييز رفع إلى المجلس الأعلى ونحو ذلك. فهذه أمور حصلت لما فسدت ضمائر الناس وازداد فيهم الجشع والطمع وضعف الوازع الإيماني. ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا بلا عذر إلا في غير مجلس الحكم. قال ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا بلا عذر، يعني أن القاضي لا يتخذ حاجبا يمنع الناس عنه إلا إذا كان هناك عذر، وهو أذية، ما يحصل من فضول الناس ومشاغبتهم وعدم تأدبهم مع القاضي فإنه يحتاج إلى ذلك، لكن إذا لم يكن محتاجا لذلك فإنه لا يتخذ حاجبا ولا بوابا إلا في غير مجلس الحكم، يعني كما لو كان في منزله يحتاج إلى أن يبتعد ليرتاح في أوقات الراحة بعيدا عن الناس، فله أن يتخذ مانعا أو يغلق بابه دون الناس لأجل أن ينام وقت النوم أو وقت الراحة أو الأكل ونحو ذلك. ويجب أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يولي على المسلمين خيارهم، وأن يكفيهم شرارهم، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.